ثم يقولون إذن ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكافر سلمان رشدي آيات شيطانية وبين هذا الذي يسمى بحثا؟ يعني ما الأمر إلا أن بعض الناس المغمورون يريد الشهرة ولا يعني يريد أن يسير حتى لو على طريقة إبليس، يسير كإبليس بجرائم إبليس وبالطعن في شرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. فيعني نقول لهم تربصوا إن معكم متربصون. فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لم زكت هذه الأرض من تحت أقدامنا أن يثبت دين الله سبحانه وتعالى ويبعث القرآن ثم يسمى هذا حرية سكر. هم لا يقولون حرية سكر، هم يقولون حرية الكفر وحرية الطعن في دين الله عز وجل. فما أحلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فإذا موضوع أيضا موضوع الموضوعات التي تثور من وقت وآخر ويثيرها أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الإسلام، هم لا يجرؤون أحيانا على الطعن الصريح، لكن دائما يحاولون أن يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية. مجرد أن حركة طالبان هذه، وإن كنا لا نعرف شيئا عن حركتها بالضبط حتى الآن، لكن الظاهر من أفعالهم أنها متوافقة مع الشرع في كثير من الأشياء، لكن طلعت الآن صيحة بوجود الطعن في الإسلام، لكن بطريقة خفية بإبراز أن الإسلام لا يظلم المرأة. الآن أمريكا منذ متى تعرف شيء بحقوق الإنسان؟ أمريكا التي تستذل الأمم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وبشريعة الغاب، تتركب حقوق ما تسميها حقوق الإنسان إلا لمصالحها واستذلال الأمم لها. حقوق الإنسان أين كانت حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؟ المذابح الرهيبة التي لم يكن تعرف لها بديل. أين كانت حقوق الإنسان يعني في العراق وفي أي ذلك من بقاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من بني الإنسان، نحن طائفة أخرى من البشر. ومع ذلك يتصدقون بهذا الشعار فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. الآن هم أشد الناس غيرة على حقوق المرأة المهضومة التي يظلمها الأفغان بما يطيعونهم. أشاعوا إشاعات كاذبة، ورغم أن صدر تصريح رسمي بتكذيب هذه الإشاعات، لكن هم مصرون على تناقلها في هذا الأمر، مصرون أنهم سوف يمنعون تعليم الفتيات وسوف يمنعون المرأة من العمل. ثم يقول الحقائق، حصل ابن اعتذار أو مثل اعتذار تصحيح لهذه المعلومات، وقالوا ما نسميه إشاعات كاذبة. طبيعي أن الذي نتوقعه فعلا، وإن كنا ما عندنا الآن وسيلة صحيحة لتعرف المعلومات، أكيد هم يضعون ضوابط لهذه الأشياء. من قال أن المرأة تهرب من التعليم؟ ما تهرب، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء أو النائي. أكيد هي عملية وضع ضوابط للمجتمع، وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير مناسبة لهن فيها اختلاط بالرجال أو فيها عمل محرم وكذا، تعهدت الحكومة الطالبانية دي بأنها تطبق مرتبات لجميع النساء التي سوف تأخذ عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع للسرعة والأخرى. واضح. ومع ذلك ما يلتفتون لإيه؟ لذكر هذه التوضيحات، وإنما يزلزلون أن الآن اليوم أمريكا تقول نحن لن نعترف بحكومة طالبان حتى إيه؟ ننظر في هم المرة دي مسكوا في موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على قدها. موضوع الكفان الذي يعني يثور الكلام فيه كده بمناسبة وبدون مناسبة، وما يناسب طبعا ما نتكلم فيه بالتفصيل الآن، لكن هو عبارة عن ثغرات يخرج منها الملاحدة كما يقول تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول. هم يريدون أن يمسكوا حجاب الهيبة لعلماء الإسلام وهيبة نقض أحكام الشريعة، فباسم حقوق الإنسان أيضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا جمع. موضوع الكتان والجرائم التي يذكرونها الإسلام يحاربها أشد مما يحاربونها هم. يعني الكتان الفرعوني المشهور المعروف بالسودان هذه من الفك جريمة وحشية، ولو هناك حكم إسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من الكتان بلا شك. هذه قواعد بديهية واضح وما يناسب التفصيل طبعا في الآن يعني في هذا. والقضية في غاية البساطة، فلماذا يحلو لبعض الشيوخ ان في مثل هذه الموجات يرسمون الموجة مع اعداء الدين؟ لكن هذا باسلوبي وهذا باسلوبي، ان ياتي احدهم يقول انا خبير في الحديث وانا اعلم الناس في الحديث، اتحدثكم ان تاتوني وانت يعني اول واحد في الامه تعرف الحديث. يا اخي احترم الحديث واطلق حياتك. الذي يزعم انه غيور على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمعت بحديث تمر باعفاء اللحيه الان فقط حتى تهنجن وتهني في الزفه مع هؤلاء المنافقين والملاحده. فإذا الموضوع أحسن أنه ما في مشكلة على إطلاق الأشياء التي يعني يحاربونها الإسلام، يحاربونها أقوى مما يحاربونها هم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الصغيره هذه، ما هو يعني هذا خطا يعني ايه تطبيقي يحصل في اي عمليه جراحيه. لو ان واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحه لا شك سيلوث حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض. فالاجراءات الوقائيه في اي عمليه جراحيه موجوده في الشريعه. كذلك الاخصائيه اخصائيه امراه للنساء او الجراحه التي تحدد هل هذه الفتاه تخن ام لا، مثال فقط. واضح انه احيانا لا تخن، واحيانا الطب نفسه كما في المراجع الطبيه يحسن عمليه الكتاب في بعض الاحوال وان كانت نادره، لكن الشاهد يعني ان حتى من ناحية الشرعيه هم يتكلمون على قضيه بعيده تماما بعيده عن الواقع، لكنها فرصه ان كل واحد قلبه فيه جن وفكت على الاسلام يعني ينفث ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول. يعني 14 قبلا المراه تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها. هم في الحقيقه ما يريدون تحرير المراه، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعه الاسلاميه النساء حصل لهم صيانه في داخل البيوت ومع توفير التعليم بلا شك بوسائل متوافقه مع الشرع لا اختلاط فيها ولا فحش فيها ولا تخرج فيها الى المجتمع فينظر فيصير مجتمعا نظيفا، وبالتالي ستبور تجاره اليهود ولا يمكن استغلال مثل هذه الامه بالشهوات، لان معناها معناها انتصار العزه وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلاميه وهو سلاح الشهوات. مفيش اختلاط، اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصده. فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا على المراه لكن خوفا من المتاجره بالمراه ستفور تجارتهم. لن يعني يسهل استذلال الشباب ولا استعدادهم كما يحصل الان في مجتمعنا عن طريق الاطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفساد. استذلال للشعوب ويرى مؤتمر السكان مما بعيد كانت مقاصده مفضوحه تماما، انهم يريدون اشاعه التوحد بكل انواعها بكل بلا استثناء من اجل ان يستعرض الشباب بالشهوات ولا ينصرف الى بناء الاسره، حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه. واضح؟ الارض لا تدخل في شؤون خصائص المرأتين، لماذا؟ تشكيلا للفواحش والفتن في الناس. فالشاهد يعني ان الطعن في الدين واللم في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخريف نصر ابو زيد، خذ الله سبحانه وتعالى وجعله ايه وعبره لمن يعتبر، وراح اول ان في بلاد الكفار حيث اسياده يرحبون به. واضح؟ وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نشكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا السجن، ان هذا الرجل اتخذ هذا الموقف بالحكم برجته ولن ينبغي ان تطلق منه يعني امراته. لا شك هذا الموقف يعني حميد، فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه عن دينه خيرا. انا اقول ان في خير ما زال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد يكتر الطعن كما ذكرنا بالتغليف تغليف الطعن في الدين بصوره الدفاع عن المراه، لان كل ما شويه يربطه الاسلام بظلم المراه وبعظم المراه، الاسلام هو الذي ظلم المراه؟ وهل حرر المراه احد الا الاسلام؟ هؤلاء الجهله في اوروبا الذين الى عهد قريب جدا من 100 سنه او اقل ما زال القانون الانجليزي كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته وقدر لها سعر بكذا كلمه. هذا كلام موجود وموثق يعني. اللي هم في القرن السابع في عهد في شباب الرسول في سن شباب الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المراه انسان لها روح ام ليس لها روح؟ الفرنسيون. فيعني المراه الان في الغرب استعباد وذل وهوان. المراه الاوروبيه الامريكيه غايه احلامها ان تظفر بشاب مسلم يتزوجها. هذه أمنية عندهم، والإخوة الذين خرجوا في الخارج يعرفون هذا، لأنها تعرف التكريم الحقيقي. التكريم لها جنسا، وتكريم لها زوجة، وتكريمها يعني أما وأختا، ما هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشتم والتشويش على الإسلام عن طريق الأبواب الداعية المسلطة على عقول أبناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل. حتى النصراني يعرف ان الله يجب ان يعظم، اليهودي يعرف ان الله يجب ان يعظم. واضح؟ وفلذلك والانبياء معظمون في الجمله، الملائكه معظمون.

فهذا من رحمة الله به أنه يعني يفيق ويعني يعود إلى إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، يربط العقوبة بالمعصية فيتوب. لكن أقبح العقوبة ما خفي ودق بحيث لا يحس صاحبه صاحب الذنب أنه يعاقب. بالعكس بتكون في غاية السعادة في غاية الفرح، فأقول أنا أعيش حياتي بالطول وبالعرض سعيد. وهو في الحقيقة هذه لحد ذاتها هي عقوبة من الله، أن الله خذله. الرسول كان يقول في الدعاء: ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وجه الإنسان إلى نفسه طرفة عين لفتت عليه كل حياته إذا رفع الله عنه عنايته يخذله ويضيع. واضح؟ فيعني هذا يكل الله سبحانه وتعالى نفسه ولا يتولاه ولا يرعاه ولا يوثقه، بل يخذله ويفسقه ويلقي العقل على قلبه، وبالتالي مما يتوب إذا كان هو سعيد وفرح ومشغول عن التوبة أو كيف سيتوب؟ زين له سوء عمله. وهذا حال الكفار، ومن نهجهم وسار على طريقتهم نسوا الله فنجيهم. فهو يظن أنه يعني ملك الأرض ومن عليه، ويغتر وغركم بالله الغرور، وسعيد جدا لأنه متخلص على رقاب الناس ولأنه مجتهد في محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فولا يعني المسكين لا يدري ان هو معاقب في هذا الامر، معاقب. لماذا؟ كما قال عز وجل: ولا احسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذه عقوبه. فاذا كان الرسول عليه السلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فمفهومها ان شركم من طال عمره وساء عمله. فاذا طول العمر هنا يكون نقمه، لانه طول العمر بيزداد في المعاصي. الخيرية لمن طال عمره لكن مع حسن عمل. فإذا كان طول العمر ما يجني على الإنسان سوى المزيد من المعاصي والإفراط والمحاربة لدين الله والصد عن سبيله، فهذا تهم عليه. فإذا هذا هو الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك في الآية التي فصلناها من قبل: فتربصوا إنا معكم متربصون. أن الدنيا ليست في النهاية، الدنيا عبارة عن مرحلة، ثم يفضي كل إلى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ بما كسب وبما يعني فعل. واضح؟ فينبغي استحضار هذا الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معاصي وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة. واضح؟ فإذا لا يعني لا تنسى حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شخصا في هذه الحالة استحضر أنه هذه هو عين العقوبة، هذه عقوبة من الله. هو فرح وفخور بأنه يعني بيحارب الإسلام بكل صدق وبكل إخلاص، ويريد أن يطفئ نور الله ويستأصل شعبة الإسلام ويخذ عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرب المساجد التي أمر الله بتعميرها. واضح؟ ويفرح بذلك. فإذا نبشر هؤلاء بقوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أي نعم. فقوله عز وجل هنا: نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله بأن لم يذكروا ولم يطيعوا، فنسيهم الله سبحانه وتعالى بأن منعهم لطفه وفضله وخذلهم ولم يوفقهم إلى الإيمان. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق، الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن الخير، عن كل خير. وكفى المسلم جابرا ان يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. واذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ان يقول كفلت، لان المنافقين وصفوا بالكفل في قوله كفالة، فما ظنك بالفسقي؟ هو اسد من وصف الكفل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني يكفيهم النار عقابا وجزاء. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني لا ينقطع خالد. والحقيقة نحن إلى يعني أوصي نفسي وإياكم بالتأمل كثيرا إذا ذكرت كلمة الخلود في القرآن الكريم. الخلود يعني هذا المعنى حقيقة الإنسان لو تفكر فيه وأعمل فيه عقله ستعدل كثير من أولوياتي في الحياة وقيمي ونظرتي إلى الأشياء وإلى الناس وإلى كل شيء. الخلود يعني جهنم، خلود يعني العذاب في جهنم ليس حتى موازيا لعمر الدنيا كلها من حين خلقت إلى أن تقوم الساعة، لكن هذا عذاب بلا أشد العذاب،